بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين وخيرة الله من الخلق أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر الإمام الحافظ رحمه الله هذا الحديث الشريف، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، حينما سئل عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في نعليه. وهذا الحديث أورده المصنف رحمه الله على القول بأن لبس النعال في الصلاة يعتبر سنة محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف العلماء رحمهم الله، فقال بعض العلماء إنه إذا صلى بنعليه في الموضع الذي يسوغ فيه أن يصلي الإنسان بنعليه كالأرض التي لا فراش عليها، فإنه يعتبر متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم مهتديا بهديه، وذلك لحديث أنس بن مالك الذي معنا، وحديث شداد بن أوس رضي الله عنه وأرضاه، والذي أخرجه أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالف اليهود صلوا في نعالكم فإنهم لا يصلون في النعال. فهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الندب والاستحباب، لا على سبيل الحتم والإيجاب، وهو يدل على القول الوسط الذي لا يلغي شرعية الصلاة في النعال إن تيسر الحال، وبين القول الذي يبالغ ويغلو في الصلاة بالنعلين حتى يكاد أن يجعلها واجبا. فالذي دلت عليه هذه السنة أن الصلاة في النعلين مشروعة، ولكن في الموضع الذي يسوغ فيه أن يصلي الإنسان بنعليه، كما سيأتي إن شاء الله بيانه وتوضيحه. وذهب بعض العلماء إلى أن الصلاة في النعلين ليست من السنن ولا من المستحبات، لأنها ليست من الزينة التي أمر الله عز وجل أن تؤخذ للصلاة، والزينة تصبح كالتتمة للأركان والواجبات ومتصلة بفعلها. وهذا القول مرجوح، لأن ظاهر السنة يدل على أنها سنة إن تيسر للإنسان في الموضع الذي يصلي فيه أن يصلي بنعليه، وهذا هو أرجح القولين في نظري والعلم عند الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمخالفة أهل الكتاب، وهذا أقل ما يكون فيه أنه مستحب. وبناء على ذلك فإنه يفصل في الأمكنة، فإذا كان المسجد أو الموضع الذي يصلي فيه الإنسان مفروشا، فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنه صلى بنعليه على الفراش أو صلى بنعليه على الحصير. وبناء على ذلك نأخذ بالسنة أنه إذا وجد الفراش أو الحصير فإنه لا يصلي بنعليه، لأن الغالب أنه يحصل الضرر والأذية للفراش وللحصير. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على حصير، كما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم عند جدته عند مليكة رضي الله عنها وأرضاها، فقال عليه الصلاة والسلام: قوموا فلأصلي لكم. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: فقمت إلى حصير قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء. فدل هذا على أنه إذا كان هناك أنه أولا يشرع أن يصلي على الحصير، بخلاف من يقول إن الصلاة على المفارش والحصر بدعة، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الحصير، فدل على مشروعية الصلاة على الحائل بين المصلي وبين الأرض إذا كان طاهرا مستوفيا لشروط المكان الذي يصلى فيه. وبناء على ذلك، فإذا كان المسجد مفروشا أو كان الموضع فيه فراش فإنه يخلع عليه ويصلي على الفراش. وأما إذا كان في موضع يتهيأ فيه أن يصلي بن عليه، كأن يكون في الصحراء أو يكون في موضع لا فراش فيه، فإنه إذا صلى بن عليه تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم فذلك سنة، ويستوي في هذا الرجال والنساء. ثم إنه إذا أتى المسجد أو الموضع الذي يريد أن يصلي فيه بنعليه فلا يخلو النعلان من ثلاثة أحوال: إما أن يكون النعلان طاهرين فحينئذ لا إشكال في الصلاة فيهما وعليهما، والحالة الثانية أن يكون نجسين متنجسين، فحينئذ يغسل النجاسة أو يدلك النعلين بالأرض. والذي ثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر من أتى المسجد فوجد في نعليه أذن أن يدلك بهما الأرض، وهذا نوع من الطهارة كطهارة الماء، فتكون في الجامدات، فتكون الطهارة للخبث بالجامد في هذه الصورة، وفي ثوب المرأة إذا أصابه الأذى وجرته وراءها، فإذا أصابه الأذى طهره ما بعده كما قال صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده. وأما الحالة الثالثة وهي أن يشك هل النعلان هل هما طاهران أو هما متنجسان، فحينئذ يبني على اليقين وعلى الأصل أنهما طاهران حتى يتيقن أنه أو يغلب على ظنه أنهما تنجسا، فحينئذ يطهرهما. وأما إذا شك فالشك لاغ ويرجع إلى الأصل وهو الطهارة ويصلي، ولا يؤثر وجود الشك الذي لم يصل إلى درجة غلبة الظن أو اليقين. وورد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بأصحابه ثم خلع نعليه، فخلع الصحابة النعال، فلما سلم قال عليه الصلاة والسلام: ما لكم خلعتم؟ قالوا: يا رسول الله، رأيناك خلعت فخلعنا. قال: أما إنه أتاني جبريل فأخبرني أن بهما قدرا فخلعتهما. واختار بعض العلماء أن هذا القذر هو النجاسة، فدل على أنه لا يجوز أن يصلي بنعلين متنجسين. وقال بعض العلماء إنه إذا صلى بنعليه فإنه يضع إذا كان النعلين لا يتيسر أن يصلي بهما، فإنه إذا كان الموضع يريد أن يخلع فيه النعل فالسنة أن يضع النعل بين ركبتيه، وهو ما يقال بوضع النعل بين يديه، فهذا هو الأفضل، فإذا صلى وضع نعليه بين ركبتيه ما لم يكن للنعال مكان خاص كما هو موجود في زماننا، فإذا كان له موضع خاص فإنه يضع النعلين فيهما، وهذا من نعم الله عز وجل وتيسيره للعباد. وإلا لو حمل النعلان على الفرش وتساقط منهما الأذى ولو كان طاهرا لأضر ذلك كثيرا بالناس. وعلى هذا فإن السنة أن يصلي بالنعال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيهما إذا كان الموضع يسع أن يصلي فيه بنعليه، وهذا يدل على سماحة الشريعة ويسرها. قال بعض العلماء إنه منع من قبلنا من الصلاة في النعال، وبنوا على قوله تعالى اخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. قال كعب الأحبار أمر بخلع نعليه لأنهما كانا من جلد حمار ميت. وقال ابن سيرين لم يكن نعلى موسى من جلد حمار ميت، ولكن الله أراد من موسى أن يخلع نعليه حتى تباشر قدماه الأرض المقدسة، ولذلك قال تعالى إنك بالوادي المقدس طوى، فجعل الجملة الثانية تعليلا للحكم الأول من الأمر بخلع النعلين. وأيما كان فهذا كله يدل على سماحة الشريعة ويسرها، ولا شك أن صلاة النعلين محفوظة على أصل محفوظ كما في الصلاة في الخفين، فإن الله تعالى جعل من شرعه أن يصلي المسافر في خفيه 3 أيام، وكذلك المقيم يصلي يوما وليلة سواء دخل المسجد وسواء كان على فراش أو غيره ما دام الخفان طاهرين نظيفين. قال رحمه الله عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع ابن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. هذا الحديث الشريف فيه مسألة من مسائل الصلاة، فاعتنى المصنف رحمه الله بذكره في باب صفة الصلاة. وهذه المسألة أن الغالب في النساء أنهن يحتجن إلى حفظ الأولاد والصغار، فجاء هدي النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت سنته بالتيسير والتسهيل عليهن بحمل الصغير أثناء الصلاة. وقد وقعت هذه الحادثة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده، وكانت الصلاة صلاة فرض، خلافا لمن قال إن النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة في صلاة النافلة. وقد جاء في بعض الروايات أنها صلاة الظهر أو العصر، وجاء في بعض الروايات أنها صلاة الفجر. حملها بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه برحمة النبوة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وحملها بشفقة الأبوة، وقد كان عليه الصلاة والسلام أكمل والد لولد وأحفظ للعهد بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. كانت العرب في جاهليتها الجهلاء وضلالتها العمياء تستنكف عن حمل الأطفال من النساء، وكانوا ربما يحصل منهم احتقار وعيب على من يفعل ذلك، فجاءت هذه الشريعة السمحة، وجاء هدي النبي صلى الله عليه وسلم بحمل الأطفال من البنات، فحملها عليه الصلاة والسلام في أشرف المقامات وأعظم العبادات وهي الصلاة، حملها واقفا بين يدي ربه يتلو آياته ويتأمل لعظاته، ومع هذا كله لم يشغل عن خشوعه في صلاته صلوات الله وسلامه عليه. وذكر بعض العلماء والأئمة رحمهم الله من أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أمامة بنت زينب، وكذلك هي أمامة بنت أبي العاص ابن الربيع رضي الله عنه وأرضاه، كان يحبها ويعطف عليها، خاصة بعد موت أمها سنة 8 من الهجرة. فكان عليه الصلاة والسلام يحبها حبا شديدا صلوات الله وسلامه عليه. يقول أبو قتادة الحارث بن ربعي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تقدمت معنا ترجمته، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة، كان يصلي وهو حامل أمامة، كان تدل على الدوام والاستمرار. وهذا يحتمل أنه وقع منه ذلك أكثر من مرة صلوات الله وسلامه عليه، وكان الصغير ربما تعلق به بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. وعند الذين يقولون إنه يجوز حمل الأطفال في النافلة دون الفريضة، يقولون إنه كان يصلي صلاة النافلة كما ذكرنا. نعم، كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس، وهو حامل الحمل منه عليه الصلاة والسلام. ذكره بعض العلماء رحمه الله أنه كان يحملها على عاتقيه صلوات الله وسلامه عليه، والعاتق من مفصل الكتف إلى عظام الترقوة، فكانت في هذا الموضع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أراد أن يركع أو وضعها بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. وقيل إنها كانت تنزل هي بنفسها، وظاهر الحديث أنه كان يضعها صلوات الله وسلامه عليه. وقال بعض العلماء إنها كانت تتشبث به راكعا، فإذا رفع رأسه من الركوع ثم نزل للسجود وضعها بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. فإذا سجد وضعها إذا سجد يعني إذا أراد أن يسجد وضعها. قوله وضعها حركة من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أنه كان ينزلها من على كتفيه صلوات الله وسلامه عليه. وفائدة قوله رضي الله عنه وضعها أنه يستفاد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم تحرك في الصلاة، بخلاف لما أراد أن يقوم، فإنه لما أراد أن يقوم في الرواية حملها، وهذا يدل أيضا على أنه كان يتحرك، بمعنى أنه كان يفعل فعلا خارجا عن الصلاة. وأما على القول الآخر الذي يشدد في هذا، يقول إنها كان إذا سجد نزلت هي من نفسها، وحينئذ لم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم حركة، فإذا أراد أن يرفع تهيأ للرفع فرقت على كتفيه عليه الصلاة والسلام، ولم يحصل من النبي صلى الله عليه وسلم فعل. فلما قال وضعها وحملها دل على جواز الحركة اليسيرة وأنها لا تبطل الصلاة. والسؤال هنا كيف يتحرك عليه الصلاة والسلام هذه الحركة؟ يخرجه بعض العلماء على أحد وجهين، إما أنه فعل يسير فيغتفر، والأفعال اليسيرة في الصلاة مغتفرة، وإما وهو قول ثان يتخرج بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا تشريعا للأمة، فإن النساء إذا غلبهن الأطفال لم تستطع الواحدة أن تصلي، فلو أنها قامت تصلي فأصبح الصبي يعبث يمينا وشمالا أو خافت عليه فإنه يذهب خشوعها ولا تستطيع أن تتدبر ما هي فيه من شأن الصلاة وأمر الصلاة، وحينئذ ارتكبت المفسدة اليسيرة والحركة اليسيرة لمصلحة عظمى وهي الخشوع في الصلاة، فإنها إذا حملت صبيها وحملت صغيرها على كتفيها استقر الصبي ولم يزعجها ولم يؤذها، وكذلك أيضا اطمأنت أن صبيها محفوظا بإذن الله، وحينئذ تحصل مصلحة عظمى وهي مصلحة الخشوع في الصلاة، والخشوع في الصلاة أمره عظيم، وهو الذي رتب الله عليه الفلاح كما قال سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فهذا يرجع إلى مصلحة الخشوع وهي أعظم مصالح الصلاة، لأن العبد لا حظ له في صلاته إلا بقدر ما خشع، فلو أنها تركت الصبي فحينئذ لا يمكن أن تخشع ولا يحصل الخشوع منها إلا شيئا يسيرا. وسيأتي إن شاء الله في حديث أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه في قصة منبر النبي صلى الله عليه وسلم، حينما صنع للنبي صلى الله عليه وسلم وقام عليه يوم الجمعة وكبر صلوات الله وسلامه عليه، ثم قرأ ثم ركع وهو على المنبر، ثم رفع ثم نزل القهقرى، ثم سجد في أصل المنبر. سيأتي إن شاء الله بيان أحكام الحركات في الصلاة، لكن هذا الحديث مخرج على هذا الوجه. نعم. فإذا سجد وضعها، وإذا قام حملها. وإذا قام حملها، فقوله وضعها وحملها يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يحملها وكانت تحصل منه الحركة، لا أن أمامة هي التي كانت ترقى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنزل من على كتفيه إذا سجد. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما زينب فسيأتي إن شاء الله، ستأتي إن شاء الله ترجمتها في الأحاديث التي سيذكرها المصنف رحمه الله في كتاب الجنائز، وهي رضي الله عنها وأرضاها أكبر بنات النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن عبد البر بإجماع أهل السير أنها هي أكبر بناته، واختلف أهل السير هل هي أكبر أو القاسم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وجهان، لأنه كان يكنى عليه الصلاة والسلام به. نعم. أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع بن عبد الشمس ذكر لها نسبتين، النسبة الأولى لزينب ثم نسبها لأبي العاص، والأصل أن تنسب البنت وينسب الابن لأبيه، وهذا هو الأصل في النسب أن يضاف لأبيه، لكن لما كان هذا في حال عدم إسلام أبي العاص وقعت الحادثة كما يختاره بعض الشراح، نسبها أبو قتادة رضي الله عنه لأشرف أبويها وهي زينب، لأنه لم يسلم أبو العاص حينئذ، وهذا له وجهه، لكن الذي يظهر أنها نسبت لأبيها ولأمها، فروعيت نسبتها لأمها زينب لشرف كونها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها وأرضاها. وأما أبو العاص فهو أبو العاص ابن الربيع ابن عبد العزى ابن عبد شمس ابن عبد مناف، عبشمي ابن عبد شمس ابن عبد مناف عبشمي قرشي يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في جده عبد مناف بن قصي بن كلاب، واختلف في اسمه، فقيل إن اسمه لقيط، ونسبه الإمام الحافظ بن عبد البر إلى الأكثرين، وقيل مقسم، وقيل القاسم، وقيل هشيم، وقيل مهشم، وقيل ياسر، فهذه أقوال في اسمه. كان رضي الله عنه وأرضاه من رجال مكة المعدودين، يقال له ولأخيه جروى البطحاء. قال سبط الجوزي في تاريخ الأعيان: لأنه كان وسيطا في قومه في النسب، فكان رجلا من رجالات قريش المعدودين، وكان رجلا صاحب مال وجاه ومروءة وفضل، ويحبه الناس لما فيه من الصدق والأمانة، فكان يأخذ أموالهم للتجارة فلا يجدون إلا رجلا أمينا، ولذلك كان يلقب بالأمين رضي الله عنه وأرضاه. وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم زينب أكبر بناته، وهي ابنة خالته، وهو أيضا ابن خالة زينب، لأن أمه هالة بنت خويلد، وهي أخت خديجة بنت خويلد، زوج خديجة بنت خويلد زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. زوجه إياها قبل البعثة، وزوجه إياها عليه الصلاة والسلام، وكان مشركا على دين قومه قبل الهجرة، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم أخذ أسيرا يوم بدر، أخذه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو النعمان رضي الله عنه، حارثة رضي الله عنه وأرضاه، فأرسلت زينب فداءه من مكة، وكان الفداء قلادة لخديجة رضي الله عنها وأرضاها، وهذه القلادة كانت خديجة رضي الله عنها قد ألبستها زينب حينما دخلت على أبي العاص بمكة، فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم تذكر خديجة، فرق قلبه رقة شديدة، وقال بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه: إن استطعتم أن تطلقوا لها أسيرها وأن تردوا لها ما دفعت، فقالوا: نعم يا رسول الله. ثم إنه بقي بمكة، وعهد إليه النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء مكة أن يبعث بزينب إليه، فوفى لرسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه، وكان يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه، ويذكره بالخير ويثني على رحمه، يقول: حدثني فصدق، ووعدني فوفى. ثم إنه رضي الله عنه وأرضاه سافر إلى الشام في تجارة لقريش، وكان يحب زوجه زينب، بعد أن بعثها للمدينة كان يحن إليها، وقال: ذكرت زينب لما وركت إرما، فقلت سقيا لشخص يسكن الحرما، بنت الأمين جزاها الله صالحة، وكل بعل يثني بالذي علما. فكان رضي الله عنه وأرضاه على الوفاء والحب لها، حتى جاء ذلك اليوم الذي رجع فيه من تجارته إلى مكة، فأخذه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية أبي جندل وأصحابه، حينما كانوا على ساحل البحر يقطعون قوافل قريش، ففر أبو العاص حتى غلبهم ولم يستطيعوا أن يمسكوا به وهو على دين قريش، ثم جاء إلى المدينة ودخل على زينب واستجار بها، فخرج عليه الصلاة والسلام إلى صلاة الفجر، فلما وهو لا يعلم بشأن أبي العاص، فلما كان في الصلاة صاحت زينب: إني أجرت أبا العاص. فلما سلم عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفسي بيده، لا علم لي بما سمعتم، وإن المسلمين يجير عليهم أدناهم، وقد أجرنا من أجرتي. فأجاره عليه الصلاة والسلام، ثم إنه رجع إلى مكة. فلما رجع رضي الله عنه إلى مكة رد أموال قريش إلى أهلها، ثم وقف رضي الله عنه وأرضاه وقال لهم: إني قد رددت إليكم أموالكم، وحتى لا تقولوا إني أردت أن أفر بأموالكم، فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فأسلم رضي الله عنه وأرضاه، ثم قدم المدينة، فلم يلبث حتى توفيت زينب رضي الله عنها وأرضاها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغسيلها وتكفينها، وأشعرها حقوه صلوات الله وسلامه عليه، ونزل في قبرها بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. فرجع أبو العاص إلى مكة، وكانت أمامة في المدينة عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفيت فاطمة، فنكحها علي بن أبي طالب. قال بعض العلماء: إن فاطمة أوصته إذا ماتت أن ينكحها ويتزوجها، فتزوجها، وبعد ذلك قيل أنجب منها وقيل لم ينجب، قيل أنجب منها عليا وقيل لم ينجب، ثم فارقها ونكحها المغيرة ابن حارثة، ثم بعد ذلك توفيت رضي الله عنها وأرضاها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يشفق عليها بعد فراقها لأمها، وكان يحن عليها حنان الأب وحنان الجد الوفي، ومحبة الجد للحفيد عظيمة كبيرة، ولله در من قال: حفيدنا من ابننا أحب، الابن قشر والحفيد لب. فكان عليه الصلاة والسلام يعطف عليها ليعوضها حنان فقدها ما فقدت من أمها. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن نبوته، وصاحب رسالة عن رسالته. اللهم آته الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.